عندي 6 أولاد، 5 منهم موظفون كبار والسادس طفل صغير، وأنا منذ بداية نشأتي ومصدر معيشتي ضعيف جدا، وكافحت وجاهدت في أصعب الظروف، وكافحت معي أمهم وصبرنا إلى أن كبروا وأصبحوا موظفين وأصحاب رواتب. الآن صاروا يعاملونني معاملة عدو لعدوه، أنا وأمهم، وقد أصبحت نصف عاجز، وشتموني وتكلموا معي كلاما لا يرضاه الله ولا رسوله، علما بأنني لم أوذي أحدا منهم، وإلى الآن لم يساعدوني على معيشتي ومعيشة والدتهم وإخوانهم. هل هذا هو جزاء الوالدين؟ وبماذا تنصحون أمثال هؤلاء؟ الجواب: لا شك أن للوالدين على أولادهم حقا شرعيا، ومن عظم حقهما أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فواجب على الأولاد أن يقوموا ببر أبيهم وببر أمهم. فإذا كان كل من الوالدين في حاجة إلى سكن وإلى نفقة وإلى كسوة، وجب على أولادهم أن يقوموا بهذا الواجب، وليس لهم في ذلك فضل، بل الفضل للوالدين اللذين قاما بتربية أولادهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. ولهذا جاءت أدلة كثيرة تدل على رعاية حقهما من جهة العموم، وكذلك لو كانا مشركين فإن الإنسان يعاملهما معاملة حسنة. وعلى الإنسان إثم عظيم في حالة ما إذا عق أباه أو عق أمه، كما أنه قد يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا مع ما ادخره الله من العقاب له في الآخرة. على جميع الأشخاص الذين أدركوا آباءهم وأمهاتهم عليهم أن يقوموا ببرهم والإحسان إليهم وتأدب معهم ورعايتهم بقدر ما يستطيعون. وإذا حصل منه تقصير لكن بغير اختياره فإن هذا لا يرجع إليه، وإنما يكون آثما إذا حصلت منه إساءة عليهما، سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو كانت بالفعل أو كانت بالترك، يعني من ناحية تقصيره فيما أوجب الله عليه من الحقوق لهما. وبالله التوفيق.